الأرض تسجد والجبين لله في حب ودين. فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الأرض تسجد والجبين لله أشرقت أفاقها بالساجدين. الحب نور مؤمن يأوي لصدر العارفين. الحب دمع طاهر ينبك عن شوق دفي. الحب شوق للهدى يغزو قلوب المذنبين. الحب طهر قد تغلغل في ضمير الخاطئين. الأرض تسجد والجبين بالساجدين. الحب طفل يزدهي ببراءة كالياسمين. يشدو بأحلى كلمة وحروفه ليست تبي. الحب أم تفتدي أطفالها بدم الودي. وأب أتى عند المساء يحدوه للبيت الحنين. الأرض تسجد والجبين لله في حب ودي. فالحب دنيا أشرقت أفاقها بالساجدين. الحب جيل مؤمن يمضي بركب المرسلين. الحب أمة أحمد تزدان بالذكر المبين. الحب أمة أحمد تزدان بالذكر المبين. الحب أرض سلمت ميراثها للصالحين. وجنان خلد أزلفت وتزينت للمتقين. أشرقت أفاق